بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 46 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض آيات الحزب 46 من قوله تعالى فاستفتهم ألربك البنات. الحمد لله هدانا إلى أن نتخذ القرآن إلى معرفته سبيلا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه قول ربه ورتل القرآن ترتيلا، وعلى آله وأصحابه ومن اتخذ كتاب الله مؤنسا وخليلا. وبعد، ففي بدء هذه الآيات التي استمعنا إليها من أحكام التلاوة ما يلي: أولا قوله تعالى أنا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. في اللقاء الماضي 45 تحدثنا عن الوقف والابتداء بالنسبة لرؤوس الآية التي وضعت في بعض المصاحف عليها علامة لا للوقف الممنوع، وشرحنا ذلك في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. وهنا من هذا النظير قوله تعالى ألا الله وإنه لكاذبون. وضعت لام ألف صغيرة علامة على الوقف الممنوع على كلمة ليقولون، مع أنها رأس آية، وإذا استعرضنا ما بيناه في اللقاء الماضي لوجدناه ينطبق على هذا النظير. فالبدء بقوله تعالى ولد الله مع وصلها بقوله وإنهم لكاذبون بدء قبيح، لكن لا مانع من البدء به والوقف عليه هكذا ولد الله، ثم نبدأ بقوله تعالى وإنهم لكاذبون، ولنرجع إلى ما اخترناه من رأي للإمام السيوطي كما قلنا لنجمع بين الحسنين. نقف على رأس الآية للسنة ثم نعيد وصلها بما بعدها هكذا ألا نقف، ثم نقول من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ثم بعد ذلك نجد همزة أصطفى مفتوحة، ولنعلم أن هذه الهمزة ليست همزة وصف بل هي همزة قطع، الأصل فيها الاستفهام، أصلها أأصطفى، وحذفت إحدى الهمزتين تخفيفا واقتفاء. ولو كانت هذه همزة وصف لكان الابتداء بها بالكسرة لأن ثالث الفعل مفتوح، كما وضعت القاعدة بقول الناظم وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الفتح والكسر. وهنا من أحكام التلاوة المد اللازم بمقدار 6 حركات في كلمة الصالح الصاد بمقدار 6 حركات مد لازم كلمي مثقل. اما مد الواو قبل النون الموقوف عليها في الكلمة فكان مدا طبيعيا قبل الوقف عليه، لكن عندما وقفنا عليه صار مدا عارضا للسكون منصوبا. وفي اول سورة صاد نجد من احكام التلاوة مد الصاد بمقدار 6 حركات، ويسمى مدها مدا لازما حرفيا مخففا، لازما لنزول مده حالة واحدة عند العلماء وأئمة الأداء، وهو المد بمقدار 6 حركات، وحرفيا لوجود هذا المد في حرف لا في كلمة، ومخففة لعدم الشدة التي توجب الإدغام، ويجوز الوقف عليها والبدء بعدها، ويجوز وصلها بما بعدها كما نسمع هكذا: صاد والقرآن ذي الذكر، والوصل هكذا: صاد والقرآن ذي الذكر. ولعلنا لاحظنا النطق بالراء من كلمة الذكر بأنها مرققة، وليس ترقيقها لأنها مكسورة في الأصل، بل لأنها ساكنة بعد كسر مفصول بساكن غير حصين، فهي ساكنة بعد الذال والفاصل الكاف الساكنة، وهو حرف غير حصين لأنه ليس حرف استعلاء كما في كلمة نصر وفي كلمة القطر عند الوقف عليهما، وهما من أحكام التلاوة التي تحتاج إلى عناية: القلقلة عند الوقف على حرف القلقلة. لقد أوضحنا قبل ذلك أن القلقلة عند الوقف على الحرف أقوى من القلقلة على الحرف نفسه حال وصله، كما أشرنا إلى قول الناظم: وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. وهنا في الوقف على رؤوس الآي نجد الباء الساكنة الموقوف عليها من كلمة كذاب، وكلمة عجاب، وكلمة عذاب، وكلمة الوهاب، وهكذا. وكذلك الدال الساكنة والقاف الساكنة. وكما قلنا إن الأصح في القلقلة أن تكون مائلة إلى الفتح مطلقا، سواء كان قبل الحرف فتح أو كسر أو ضم، كما نستمع إلى هذه الآيات هكذا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وهكذا استمعنا إلى حروف القلقلة الساكنة عند الوقف مائلة إلى الفتح مع شدتها وقوتها، وهي أقوى منها حال الوصل إذا وجدت أثناء الوصل. ولعل ما لاحظنا كسر النون من حرف أني قبل كلمة انشوا من قوله تعالى أن انشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، مع أنها ساكنة، وذلك لالتقاء الساكنين مع همزة الوصل. ونذكر بأننا إذا بدأنا بالفعل سيكون بكسر الهمز، لأن ثالث الفعل وهو الشين وإن كان مضموما إلا أن ضمه ليس أصليا بل أصله الكسر، وضمه عارض، وأصله كما قلنا انشوا. وكسر همز الوصل عند الابتداء تبعا لثالث الفعل كما سبق أن أوضحنا. ونعيد القراءة مرة أخرى بكسر النون من حرف أن قبل الفعل، وذلك لالتقاء الساكنين كما أوضحنا، وتكون القراءة هكذا وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم